يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيوتهم. قال بعض أهل العلم: وإنما يحشر مع هؤلاء لأن من ضيعها بسبب الملك والإمارة والولاية شابه فرعون، فيحشر مع فرعون وبيوتهم إلى النار. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بهامان وزير فرعون، ويحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابه قارون الذي خسر الله به الأرض، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة، فيحشر معه إلى النار. فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بهذه العبادة وبجميع ما أمر الله به ورسوله. نحن مخلوقون لعبادة الله، علينا أن نتواصى بحق الله، علينا أن نتناصح حتى نؤدي ما أوجب الله، وحتى نبدا اذا ما حرم الله. ربنا يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم سبحانه هو الصادق وان لم يقسم ان الانسان لفي خسر. اقسم بالعصر هو الزمان الليل والنهار، والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء. فمن أقسم بالذاريات والطور والشمس وضحاها والذي لا يغشى وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وهكذا العصر الذي هو الزمان الليل والنهار من آياته العظيمة، من آياته الليل والنهار الدالة على عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، العبد المخلوق ليس له يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد اشرك. فالواجب الحذر من الحلف بغير الله. من حلف بالامانه فليس منا، ليس لعبد يحلف الا بالله. اما ربنا فله يحلف بعيسى سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسران. بين جل وعلا ان جميع ابناء الانسان في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولهم الرابحون هم السعداء الذين وعدهم الله الجنة، وعدهم الله السعادة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمنون بين صفاتهم وبين أخلاقهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. تدبر أيها المؤمن، تدبر وانظر، هل أنت متخلق بهذه الأخلاق؟ وهكذا المؤمنة كل واحد منا يتدبر ويتعقل، هل هو متخلق بهذه الأخلاق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس بينهم شحنة، أولياء، كل واحد يحب خير لأخيه، ينصح له، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه. هكذا المؤمن مع أخيه، هكذا المؤمنة مع المؤمنة ومع أخيها المؤمن. المؤمن هكذا بينهم محبة والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل منا يحاسب نفسه، كل واحد من المسلمين والمسلمات كل واحد يحاسب نفسه، هل تخلق بهذه الأخلاق؟ هل استقام عليها؟ فإن كان كذلك فليحمد الله ويسر ربه الثبات، وإن كان قد فرط في شيء من هذه الأخلاق فليبادر بالإصلاح ويبادر بالتوبة والاستقامة على هذه الأخلاق التي وصف بها عباده المؤمنين. ومن جملتها المحبة فيما بينهم والولاية فيما بينهم وعدم الشحناء وعدم التقاطع بعضهم أولياء بعض، لا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هكذا المؤمنون. وفي سورة العصر: إيمانهم يحملهم على العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما أن إيمانهم يحملهم على الأمر المعروف وينهى عن المنكر، هكذا على التواصي والتناصح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا. فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله وآمنوا به وعملوا، صدقوا أقوالهم وما في قلوبهم، صدقوا ذلك بالعمل العمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر ثالث هو التواصي بالحق، وهذا التواصي من جملة الإيمان ومن جملة العمل ومن العمل الصالح ومن الإيمان. المؤمن يشمل إيمانه عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه، فالإيمان قول وعمل. وما في قلبك من الخوف والرجاء والمحبة إيمان، وما تكلمت به من الأمر المعروف وأنها منكر وتوحيد الله وذكره كله إيمان، وما تعمله من الصلاة وغيرها من زكاة وصوم وحج كله إيمان. ولهذا قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، وانقادوا لشرعه لترغب بأداء فرائضه وترك محارمه. ومن ذلك التواصي بالحق، من أعظم أعمالهم من أعظم خصال إيمانهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يوصي أخاه، المرأة مع زوجها، مع أبيها، مع أخيها، مع أخواتها، مع بناتها، مع أهل بيتها، والرجل كذلك. التواصل والتناصح من الجميع لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق أينما كانوا، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. ويتواصل بالصبر أيضا، لا بد من الصبر، الأمر بعنوه من المنكر والنصيحة، كل هذا يحتاج إلى صبر، كما قال الله عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. التواصل لا بد فيه من الصبر، التناصح لا بد فيه من الصبر، والأمر بالمعروف لا بد فيه من الصبر. فالإنسان يجهد نفسه ويجتهد في أداء فرائض الله التي فرض عليه وترك محارمه من صلاة وغيرها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأداء زكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلاة رحم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى غيرها، مع الحذر من محارم الله، يبتعد عن محارم الله من سائر المعاصي. وأعظمها الشرك بالله، أعظم من ذنوب الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله في دعاء الأموات ودعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام أو بالأموات أو بالنجوم، كل هذا شرك بالله، هو أعظم الذنوب. إذا رأى أي ذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا أخرى، فأعظم الذنوب وأشدها وأخطأها الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله من جن أو إنس أو جبل أو حجر أو صنم أو كوكب أو غير هذا. العبادة حق الله، يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك. ما تنزل من المعاصي تحت المشيئة، المعاصي كلها تحت المشيئة، إن شاء ربك فرغك وإن شاء عاقبك وعذبك على عبد المعاصي التي مت عليها ولم تتب، من الزنا، السرقة، الخمر، أو الوالدين، الربا، الغيبة، النميمة، شهادة الزور إلى غير ذلك. هذه المعاصي تحت مشيئتنا، قد يعفو عن بعض الناس وقد يعذب بعض الناس. جاءت النصوص بأنه يعذب بعض الناس ويعفو عن بعض الناس سبحانه وتعالى، ويشفع الشفعاء يوم القيامة إلى أهل المعاصي. فأنت عبد الله عليك الحذر، عليك أن تحذر ما حرم الله عليك، عليك أن تجاهد نفسك، وعليك أن تتواصل مع إخوانك ومع أهل بيتك في أداء فرائض الله وترك محارم الله. ومن أهم شيء الأولاد، أولادكم رجالا ونساء، الواجب العناية بالأولاد. الولد يصلي مع الناس في المساجد، والبنت تصلي في البيت وتعلم وترشد وتوجه إلى الخير كالرجل. المؤمنون والمؤمنات بعضها لبعض، فالمرأة تعلم بناتها وتعلم أولادها، والرجل كذلك، تعاون البر والتقوى ويتواصون. فيجب إهمال الأولاد، بل يجب تعليمهم وتوجيههم إلى الخير. وهكذا الأيتام، وهكذا الخدم، وهكذا العمال، يجب التواصل به الكل، وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. هكذا يجب على المؤمن حتى يموت، هذا سبيل المؤمنين، وهذا صراطهم، الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والصبر على ذلك في جميع الأحوال. وهذا هو دين الله الذي قال فيه سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ولإبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. قال جل وعلا:

يعني المغشي عليه زوجة العقل كيف تنفل المغشي عليه ما عنده عقل. فإذا كان معك عقل اصبر حتى كمل معلمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.